تحية مني لي ويعني أعيد على الإخوة الشعراء، معشر الشعراء جميعا الذين أنا تغنيت بكلماتهم والذين لم أغني لهم أيضا، فجميع الشعراء أقول لكم بسنة طيبين وكل عام وانتم بخير. وطالما أن الحديث عن الشعراء فنغني إحدى الأغنيات لشاعر جديد أنا تعاملت معه لأول مرة، والأغنية على إيقاع خفيف عملناها على الريجي، وعنوانها سابينة، فنستمع لها وهي هدية لكم. Thank you.

أقول إنه هذه الأغنية اللي سمعناها قبل شوية الكلام للأخ الشاعر معاوية السقة، وهو من الشعراء المبتدئين، وبنتمنى له مستقبل جميل في مجال كتابة الشعر الغنائي. هي تحية برضو للإخوة الموسيقيين داخل الاستوديو معي، وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير، وتحية أيضا للإخوة والأخوات أعضاء اتحاد الفنانين السودانيين للغناء والموسيقى، وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. حقيقة أنا دائما في مناسبات الأعياد بنذكر بالخير الإخوة والأخوات اللي هم على الأسرة البيضاء ونزلاء المستشفيات، فبحييهم من استديوهات التلفزيون وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وبقول لهم كل عام وانتم بخير، وأتمنى لهم شفاء عاجلا إن شاء الله. وبما في ذلك برضو أخونا وصديقنا الشاعر محمد علي جبارة تحية له، وبنقول له برضو بعد الشر عليك، فحنغني بعد الشر عليك لكل الإخوة والأخوات اللي على الأسرة البيضاء، ونتمنى لهم شفاء عاجلا إن شاء الله. Thank you. شر عليك Thank you.